بسم الله الرحمن الرحيم نستفح بالذي هو خير ربنا عليك توكلنا وعليك أنبنا وعليك المصير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ويقول المولى عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. مع خير الحديث وطيب الكلم مع أحلى كلام ينطق اللسان وأحلى حديث تسمع الأذان ألا وهو القرآن الكريم. نعيش ونتبع في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تطوى علينا فضيلة القارئ قارئ الإذاعة والتلفزيون وجمهور مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ والمكتب بحنا باي مركز جازي فليتفضل مشكورا. قضى الله له جميعا بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع سماع القرآن الكريم. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. والذين تدعون من وإن تدعوهم إلى الهدى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وامر بالعرف إنك من الشيطان نزغ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا بالغدو لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله لهم يسجدون ولهم فاتقوا الله بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأنفال قل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق كما أخرجك ربك من بيتك بالحق كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن لفريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحب والحق لكلماته وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق

بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وأنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. إشنا كذا يا سادة إخوة الإيمان الإسلام، مع خير السمع الدين قلوب والأذان، ألا وهو القرآن الكريم. تلا علينا فضيلة القارئ قارئ الإذاعة والتلفزيون وجهة مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ والمقيم بهنباي مركز زاد، على أكو زعات داخلية وزعات خارجية، بصحبها علي محمد أستاذ حفني المقيم مدينة إبراهيمية. أما الفرشة بحجم الفرشة الكبرى وقصور ضيافة المتمكنة والإنارة، إدارة الحج رفعت مصطفى المقيم شبه القراش. وشكر الله سعادكم وأحسن عزاكم وغفر الله لي ولكم، وسبحان من لا يوم البقيع.